الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في باب أبنية الفعل، قال: وكل ما لا يقابل حروف الميزان فهو زائد. وكل ما لا يوافق وكل ما لا يقابل حروف الميزان فهو زائد. هذه مسألة، كل ما لا يقابل حروف الميزان فهو زائد، فيكون هذا الفعل الذي يوجد فيه ما لا يقابل حروف الميزان يكون حرفا أو يكون فعلا مزيدا فيه. مثاله كما سيأتي أيضا، لو قلت الآن استفعل، هذا ميزان، ائت بفعل واصبته في هذا القالب الميزاني فقل استخرج استفعل، فستجد أن الحروف الأصلية في استفعل هي الفاء والعين واللام. فإذا جئت إلى هذا الموزون الذي هو استخرج مثلا، ستجد أن ما يقابل هذه الحروف الأصلية في الميزان هي الخاء والراء والجيم، فتعرف أن هذه الحروف الثلاثة أصلية. وما لا يقابل حروف الميزان الأصلية، هذا معنى كلامه، كالسين أو الهمزة والسين والتاء من استخرج مثلا، فهي حروف لا تقابل حروفا الحروف الأصلية من الميزان الأصلي الذي استفعل، فتقول الهمزة والسين والتاء زائدة للطلب. وكذلك لو قلت إن قطع إن فعل، فستجد الهمزة والنون لا يقابلان حرفا أصليا من إن فعل، بل يقابلان نظيرهما في الميزان وهو في فعل، فتعرف أن الهمزة والنون زائدة، هذا المراد. نعم. قال: وينتهي الاسم بالزيادة إلى سبعة، وينتهي الاسم بالزيادة إلى سبعة. ينتهي الاسم بالزيادة مطلقا، أي سواء كان أصله ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، هكذا يقال، أي الاسم بزينته لو زيد فيه فإنه ينتهي إلى سبعة أحرف مع ما زيد فيه، لا يتجاوز سبعة أحرف، كما قال ابن مالك: فما سبعا عدا، فما سبعا عدا، أي ما تعدى سبعة أحرف، يعني إذا عددت حروف الكلمة فإنك لا تجد أن هذه الكلمة لو كان فيه زيادة فكيفما بلغت زيادته فإن حروفه مع هذه الزيادة لا تتجاوز سبعة، هذا المراد. فمثلا تقول الآن لعله سيمثل استخراج، هذا اسم، اسم استخراج، كم حرفا؟ سبعة. إحرنجام، كم حرفا؟ عدوا، إحرنجاب، كم؟ سبعة، عدوا سبعة، وهكذا. اطمئنان، اطمئنان، سبعة كذلك. فما سبعا عدا، وهذا هذا هو الغالب، أي وجود وجود حروف الفعل، حروف الكلمة، الاسم حروف الكلمة وقد بلغت 7. هذا هو الغالب أنه لا يعدو 7، لا يعدو 7، هذا المراد. ولو وجدت كلمة حروفه أكثر من 7 فهذا يعد من النوادر، والنوادر لا حكم لها، النادر لا يعطي العلماء للنادر حكما. لو وجدت، فمثلا لو قلت كذب ذبان، كم حرفا؟ 7، عدد تسعة صحيح. كذب، الباء مشددة، 8. هذا من المدور بمكان. وما معنى كذب ذبان؟ الكذوب، الكذاب، تقول كما يقول المحدثون فلان كذوب أو كذوب، أي شديد الكذب، يكذب كثيرا. ها أي كثير الكذب على كل حال، مركزا وغير ما أي أنا فهم هو كثير الكذب، هذا معنى الكذوب ذبان. وكذلك لو قلت بربطياء، كم حرفا؟ بربطياء، كم؟ 8، عدته جيدا هو 8. رأيت ما أدري بربطياء قرقيسيا، وكانوا اسمه قرية ببلد العراق سابقا، ما أدري كيف حالها الآن، أحد هذه الكلمات لاسم بلد. فعلى كل حال، فتجاوز حروف الكلمة حروف الاسم 7 إلى 8 هذا يقال من أندر، من النادر، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: نحو استغفار. نحو استغفار، هذا 7 أحرف كاستخراج. نعم. والفعل إلى 6. والفعل إلى ستة، أي تكون حروف الفعل تبلغ حروف الفعل 6 مع الزيادة فيه 6. مثاله قال: نحو استغفر. نحو استغفر، استغفر 6 أحرف، استغفر هذا فعل حروفه 6، وتقول استنجد كذلك، ها احرن جمع، كم حرف؟ ايش كم حرفا اولا؟ 6. الان ناتي المعنى، احرن جمع اي اجتمع، فهو مطاوي وحرجم، الا ان العرب تستعمل احرن جمع في الإبل خاصة، يقولون حرجم الراعي الإبل فحرنجمت، أي جمعها من هناك ومن هناك، يضم بعضها لبعض فتمكن من جمعها. فإذا تم، إذا اجتمعت له قالوا احرنجمت الإبل، وهو عند جمعه لها يقال له أو يقال في ذلك حرجم، فحرجم متعدد، تقول حرجمت الإبل أي جمعتها، ضممت بعضها على بعض فحرنجمت، هذا معنى حرنجم، وهذا استعمال العرب لهذه اللفظة. نعم. قال: والزائد يعبر عنه في الميزان بلفظه. والزائد يعبر عنه بلفظه، يعبر عنه في الميزان بلفظه، كما تقدم إذا قلت استخرج، الزائد هي السين، الهمزة والسين والطرف. ففي الميزان، لو جيت بالميزان وقلت استف على، أو في الفعل تأتي بالنفس أحرف الزيادة نفسها، رأيت تأتي بأحرف الزيادة نفسها، استخرج استفعل، هذا المراد، إن فعل إن كسر وهكذا. نعم. قال فتقول في انتصر، فتقول انتصر إنه على وزن افتعل، إنه على وزن افتعل، انتصر على وزن افتعل، وانتصر مزيد ثلاثي بحرفين، أصله النصر ثلاثي مجرد، فزيد فيه لإيجاد معنى جديد بهذه الزيادة فقيل انتصر. ما الذي زيد فيه؟ الهمزة والتاء. إيش؟ الهمزة والتاء. انتصر. انتصر. لكن إذا قلت انكسر كما تقدم، ما الذي زيد في انكسر؟ الهمزة والنون. نعم. قال إلا المبدل من تاء الافتعال، إلا المبدل من تاء الافتعال فإنه لا يذكر بنفسه في الميزان. مثاله قال فإنه لا يعبر عنه بلفظه بل بالتاء. فإنه لا يعبر عنه بنفسه بل بالتاء، يعبر بالتاء. مثاله فنحو اصطبر. اصطبر، هذا المثال، اصطبر. هنا هذا الفعل مزيد ثلاثي، اصله صبر، فجيء به على وزن افتعل فقيل اصطبر بالتاء، ثم أبدل التاء الافتعال في هذا الفعل المزيد فيه طاء لتقدم الصاد على تاء الافتعال في الفعل المزيد فيه فقيل اصطبر، وأصل الطاء تاء اصطبر، أصل الطاء تاء، لأن الطاء هذا في محل التاء للافتعال، أصله إص كما تقدم قلنا إص تاء تبر، ثم يقال بعد ذلك إص طبر، لأن تاء الافتعال تقلب طاء إذا تقدم عليها في الفعل صاد أو ضاد مثلا، أو ضاد مثلا، تقول ضرب، مثال ضرب، هذا ثلاثي، ائت بها على وزن افتعل كيف تقول؟ اضطرب أولا، في البداية تفعل هكذا اضطرب، ثم تقلب تاء الافتعال في هذا الفعل طاء فتقول اضطرب، اضطرب على هذا، وهكذا في النظائر مثل هذا الفعل. فهنا المقصود، ما قصده المصنف، أن تاء الافتعال في مثل هذا الفعل في الموزون في الفعل لا تأتي به وهو حرف زائد، لا تأتي به بنفسه في الفعل، بل تقلبه طاء في مثل فعل صبر إذا زدت فيه، إذا جئت بالطاء على وزن افتعل، لكن في الميزان، ما الميزان؟ افتعل في الميزان، أبقي التاء تاء للافتعال، لأنه ليس في الميزان، ليس قبل التاء الافتعال في الميزان حرف يوجب قلب التاء فيه طاء، فتقول افتعل ولا تقول افطعل، لكن إذا جئت للصبر تقول اصطبر، ثم تقول اصطبر، هذا هو المراد. نعم. قال رحمه الله: وكذا المكرر للإلحاق أو غيره. وكذا المكرر للإلحاق أو غيره، أي الحرف المكرر يعتبر من الزوائد، لأنه كرر. هذا المكرر في الميزان تأتي به كما هو لا تغيره. ها، المكرر إيش؟ للإلحاق. والإلحاق المكرر للإلحاق مثاله مثلا لو قلت الآن هذب أو كذب مثلا أو جذب أو جذب، فتأتي به على وزن تكرر فيه حرفا أصليا فتقول كذب كذب. هذه الذال المكرر في هذا الموزون هو نظير مقابله في الميزان، وهو فعل بتكرير العين، لا يحصل فيه تغيير، لا يحصل فيه إيش؟ تغيير. تأتي به كما هو، تأتي بالحرف كما هو. علم مثلا، علم على وزن فعل، على هذا تكرير، تكرير هذا التكرير للحرف. وقول المصنف للإلحاق قد يكون لغير الإلحاق كما في هذا الوزن على التحقيق، وقد يكون للإلحاق لو كررت اللام أحيانا، فيقال مثلا سلقى على سبيل المثال. سلقى قالوا أصله سلقى، وزيدت ألف في الأخير للإلحاق وليس تكرارا كما تقدم في فعل مثلا، فهذا الحرف الزائد للإلحاق لإلحاق الثلاثي بالرباعي، الإلحاق الثلاثي الذي سلق بالرباعي على وزن فعل لا، لأن سلقى أصل سلقى يا فعل لا، فتحرك حرف العلة في الأخير وهو الياء، وانفتح ما قبله فقلبت ألفا فصار سلقى. فهذا إن كذلك يؤتى به كما هو في الميزان. لو وزننا الوزن لسلقى مثلا هو فعل له، فعل له لا يغير شيء في الميزان، أو لا يغير شيء في الموزون وهو الفعل سلقى، فأحرى في الميزان، لأن التغيير هذا لا يحصل في الميزان وقد يحصل في الموزون كما تقدم في الطبع، حصل تغيير. نعم نعم أي إيش غير سلقة؟ لا، الأمثلة كثيرة، هذا المثال الحاضر اكتفي به إلى وقت آخر. نعم، أو بعد الدرس كده. نعم. قال: وكذا المكرر للإلحاق أو غيره فإنه ينطق به من نوع ما قبله. ينطق به من نوع ما قبله، من نوع ما قبله، أي إذا قال من نوع ما قبله، ما قبله مثلا إذا قلت الآن سلقى كما قلنا، الذي قبل الألف من سلقى هو القاف، هذه القاف تثبته، تثبته كما هو ثابت في الموزون. إذا جئت به، إذا جئت بالميزان، فما قبل اللام الأخيرة وهو لام الأولى أثبته، لأن أثبت كما هو لا تغيره، لأنه قبل اللام الأخيرة، وفي الموزون ما زيد يكون في الأخير في مثل هذا الميزان أو في مثل هذا الفعل سلقى. إذن وما قبل الألف الملحق المضومة إلى الفعل حتى صار رباعيا ملحقا أو حتى صار ملحقا بالرباعي المجرد ما قبله وهو القاف لا يغير كما في الميزان كذلك لا يغير فع لا لا سل تا يا أو كل تا با فع لا لا جو را با فع لا لا هذه من الأفعال الرباعية التي يقال إنها رباعي الملحق ملحق بالرباعي المجرد وأصل كان ثلاثيا فلا يحصل في تغيير المقصود أنه يريد أن يقول بأنه لا تغيير في مثل ما حصل في تكرار لحرف أو إلحاق لكلمة بأخرى بزيادة حرف في الأخير نعم قال نحو جلبب وقطع وقطع جلبب وقطع نعم فالأول على وزن فعلل فالأول على وزن فعلل وما هو الأول جلبب جلبب وكذلك كلتب على وزن فعل الملحق ملحق بالرباعي المجرد نعم والثاني فعل والثاني فعل كرر حرف من الحروف الأصول فهذا الحرف المكرر يؤتى به كما هو ولا يقلب كما حصل القلب في تاء الافتعال عند مجيء الفعل به عند مجيء الفعل عليه وفي وأول حرف والحرف الذي يسبق تاء الافتعال في الفعل طاء مثلا أو ضاد كما تقدم نعم قال رحمه الله وحروف الزيادة عشرة وحروف الزيادة عشرة حروف الزيادة عشرة نعم حروف الزيادة عشرة نعم وقول حروف الزيادة عشرة معنى ذلك أن هذه الأحرف التزاد وتعرف زيادتها كما تقدم لأنها مقابلة للزيادة في الميزان بهذا تعرف أنها زائدة مع وجود الحروف الأصلية هذه حروف الزيادة وليس معنى ذلك أن هذه الحروف التي يقال لها حروف زيادة لا يؤتى ببعضها في كلمة وهو حرف أصلي في تلك الكلمة ليس معناه ذلك كما سيتبين سيقول لك سألتمونيها فستجد أن السين من حروف الزيادة ومن الممكن أن تجد الفعل تجد السين فيه وليست السين زائدة فيه فتقول سأل سأل سائل بعذاب واقع فسأل السين ليس بزائد وإن كان خارج هذه الكلمة أو الفعل قد يأتي زائد فهذا المراد بحروف الزيادة وتقول مثلا أخذ الهمزة في حد ذاته تقول هو من حروف الزيادة لكن في هذه الكلمة ليس بزائد أخذ أمر أكل وما أشبه ذلك نعم وهي قال يجمعها قولك سألتمونيها سألتمونيها سألتمونيها عدوا أحرف كلمة أو جملة سألتمونيها كم حرفا تجدونه فيها عشرة كما قال المصنف عشرة أحرف وهذه العبارة يقال إن الإمام المازني سأله بعض الطلبة عن حروف الزيادة فأجابهم فورا بقوله سألتمونيها فقالوا أين حروف الزيادة فعاد علي وقال سألتمونيها فقالوا لا ماذا أعرف أين هي قال هي سألتمونيها ثم بين لهم المراد أن ما قاله سألتمونيها أحرف سألتمونيها هي حروف الزيادة هكذا يقال والأخبار تحتاج إلى الإسناد لا بد من الإسناد نعم قال والزائد قسمان والزائد قسمان الحرف الزائد قسمان نعم زائد لمعنى كالسين والتاء في استغفر. أي قال زائد لمعنى، أي أن الزيادة تكون لمعنى، تفيد معنى كالسين وإيش والتاء في استغفر، في استغفر. ولذلك يقول الصرفيون السين والتاء للطلب، فإذا قلت استغفر زيد ربه أي طلب المغفرة أو الغفران من ربه، تقول استغفرت الله أي طلبت منه المغفرة. إذن فالسين والتاء للطلب. استنجد طلب النجدة، استخرج فاستخرجها من وعاء أخيه أي طلب إخراجه. فالسين والتاء إذا زيدت يكون في أول الفعل فتفيد أو يفيدان أو تفيد الحروف الثلاثة الطلب. نعم. قال كالسين والتاء في استغفر فإنهما للطلب، وفي استحجر فإنهما للصيرورة. قال وفي استحجر فإنه للصيرورة. إذن فالسين والتاء والهمزة تكون للطلب كما في استغفر، وتكون للصيرورة كما في استحجر. استحجر الطين أي صار حجرا، واستنوق الجمل صار ناقة. تريد من حسد قلب الحقائق كي ترضى، وهل يستنوق الجمل، هل يستنوق الجمل، هل يصير جملا الجمل، هل تصير جملا الناقة؟ لا. إذن فالسين والتاء والهمزة تفيد أحيانا معنى الصيرورة. نعم. قال رحمه الله وزائد للإلحاق ونحوه. وزائد للإلحاق ونحوه وليس لمعنى، وليس لمعنى. إذن ففائدة هذه الزيادة فائدة لفظية تعود إلى إلحاق كلمة بأخرى في عدد حروفها، أي تكون الكلمة الملحقة كالكلمة الملحق بها في عدد الحروف والوزن فقط لا المعنى، مع اختلاف كل في معناه، لكن الصورة اللفظية من الوزن وعدد الحروف واحدة. هذا هو الإلحاق في لغة العرب عند الصرفيين. نعم. مثاله قال كالواو في كوثر فإنها كالواو في كوثر فإنها زيدت للإلحاق بجعفر. زيدت للإلحاق بجعفر في الوزن وعدد الحروف لا في المعنى. كوثر أصله كاثورا، الكاف والثاء والراء، فزيدت الواو بعد الفاء كوثر على وزن جعفر، فكوثر ملحق بجعفر وزنا وعدد حروف. نعم. نعم. جعفر ايش؟ لا ليس هذا اسم جنس عام، هو اسم شيء، اسم ذات، اسم شيء، وهو النهر الصغير كما تقدم امس هنا. جعفر يستعمله العرب للنهر الصغير وليس البحر، النهر العين وما أشبه ذلك، العيون الصغيرة هكذا يقال له جعفر، وقد يسمى به فينقل ويسمى به الشخص، فهذا قد يصير علما لأن العلامة تكون منقولة من اسم عين أو وصف أو مصدر، فيقال يسمى الشخص بجعفر، وإلى أصله النهر، أصله النهر فنقل إلى التسمية به علما. نعم. قال ومعنى الإلحاق جعل كلمة على مثال أخرى. شوف المصنف جاء بتعبيره عن المراد بالإلحاق فقال الإلحاق هو إيش؟ هو جعل كلمة على مثال أخرى وسبق أن عرفناه تعريفا أوضح من هذا. جعل كلمة على مثال أخرى هذا في إجمال، ولكن سبقا قلنا الإلحاق هو إلحاق كلمة بأخرى في عدد الحروف والوزن مع اختلاف المعنى. فجعفر هذا الملحق به، وكوثر هو الملحق به. ألحقنا كوثرا بجعفر في الوزن وعدد الحروف، هذا هو الإلحاق. نعم. قال رحمه الله وتعرف زيادة الحرف في الكلمة بأن يكون لها معنى بدونه. قال وتعرف زيادة الحرف في الكلمة بأن يكون لها معنى بدونه، بدون هذا الحرف الزائد. أي لو جئت بكلمة فيها حرف زائد ثم أسقطت هذا الحرف الزائد فإنك واجد ما تبقى ذا معنى، واجد ما تبقى ذا معنى، تجد معنى. لو قلت الآن استغفر على سبيل المثال، إيت بالأصلي أو الحروف الأصلية، ما هي الحروف الأصلية؟ تقول غفر، غفر له معنى. إذن فإذا قلت استغفر دل ذلك على أن السين والتاء للطلب معنى جديد أفادت هذه الزيادة وضم هذا المعنى الجديد إلى أصل المعنى للمجرد، أي طلب المغفرة، أي طلب الغفران. إذن فهذا هو الحرف الزائد. كيف تعرف الزيادة؟ بهذا. نعم. قال نحو قاتل وتباعد واستعطف. نحو قاتل بزيادة الألف، يهذي في الألف. إذا قلت قاتل معناه حصل القتل من جانبين من طرفين، هذا معناه بسبب الزيادة. لكن إذا قلت قتل فتجد أن القتل من جانب واحد ووقع على جانب آخر، لم يحصل التقاتل بينهما، تقول قتل زيد عمرا مثلا. إذن فإذا نزعت الزائد تجد لما تبقى معنى للحروف الأصلية قتل، وقتل داود جالوت، قتل، وتزيد في الألف تقول قاتل، رأيت. نعم. قال فإن لم يكن لها معنى بدونه فليس بزائد. فإن لم يكن لها معنى بدونه فليس بزائد، بل يكون أصليا. أي لو حذفت من الكلمة حرفا وفما فا وكان ما بقي ليس له معنى، فإن هذا الحرف الذي حذفته ولم يدل الباقي على معنى فإن هذا الحرف لا يكون زائدا، إذا لم يكن للباقي معنى، كما تقدم مثلا في قتل على سبيل المثال اهذف التاء، أو اهذف القاف، احذف أي حرف منه، لا يكون له معنى. ايش كيف يختلف مثاله؟ ايش تل، انت قلت تل ما قلت تل، اذا قلت تل خلاص هذا ليس اصله قتل، هذا تلا، لا انتقلت به الى ماده اخرى. لكن لو حذفت الحرف الاصلي من قتل كالقاف مثلا لقلت بعد حذف القاف تل أو تلا، ليس لتلا معنى، ولا لتل معنى ها بدون تشديد اللام. لو شددت اللام تركنا مادة قتل. أها أيوه له معنى كسرة. ها شوف الباقي له معنى. فإذا كان له الباقي معنى فالواو يعرف أنها زائدة ملحق لكنه ملحق. نعم نعم نعم فاهم. كوثر اسم وإيش وكسر فعل. نعم لماذا لا جامع بينهما؟ طيب هو هذا الواو حذفناه لأنه هو الحرف الزائد. هو الحرف الزائد للإلحاق. نعم افهم أنه حرف زائد للإلحاق. وهل الحرف الزائد للإلحاق ليس كالحرف الزائد لمعنى أو لا؟ هذا اللي ينبغي أن تسأل عنه هكذا. لأنك إذا قلت كوثر لا شك أنه بالنظر إلى الأصل فيه زيادة، لكن هذه زيادة للإلحاق وليست زيادة لأجل معنى جديد. ولذلك كلامك له نظر في نظر ليست زيادة لأجل معنى جديد. تلك الزيادة التي لأجل معنى جديد لو حذفت هذه الزيادة الباقي يكون له معنى. وأما إذا كانت الزيادة للإلحاق وحذفت الزيادة فهل ما تبقى يكون له معنى؟ هذا ينظر إليه الآن. حتى ولو كان هذا فيه وهذا إيش اسم الكوثر المادة من كثورة، لكن لو جئت بالكوثر هذه الزيادة جعل للكوثر معنى. ما معنى الكوثر؟ إيش النهر إيش في الجنة، ولا يقال لنهر في الدنيا ما يقال. شوف إذن فالمادة على كل حال كثورة الأصل. هذه المادة معناها الكثرة بالتدفق مثلا. المهم الكثرة، والكثرة تعرف بالتدفق من الماء مثلا. إذن فعلى هذا فهذه زيادة هنا لا يقال زيادة في زياء الواو لكنها للإلحاق. والزيادة للإلحاق ليست كالزيادة لأجل معنى جديد واضح، وإن كان في الزيادة للإلحاق معنى أحيانا كما هو، لكن يقال هذه زيادة ليس لمعنى متمحض كالزيادة لحرف لأجل معنى متمحض، بحيث لو ذهبت هذه الزيادة ذهب هذا المعنى، وإذا وجدت هذه الزيادة ثبت هذا المعنى فلا يكون كذلك. إذن مثلا استخرج الآن السين والتاء للطلب، فإذا حذفت السين والتاء للطلب الباقي له معنى. لكن في الكوثر لو حذفت الواو هنا كيان الكوثر ذهب، وإن كان من حيث الأصل المعنى موجود، لأن ما تتكثر الكاف والثاء والراء له معنى. إلا نفرق بين الزيادة للإلحاق، ولا يقال الزيادة في الاصطلاح بل يقال للإلحاق تضم للإلحاق، وبين الزيادة لأجل معنى جديد. نعم قال رحمه الله نحو وسوسة. نحو إيش؟ وسوسة وسوسة وسوسة هذا مثال لأي شيء؟ لزيادة الإلحاق. لا، فإن لم يكن لها معنى بدونه فليس بزائد. أي نعم، إذن فلا يكون إيش زائدا. لو قلت الآن لو حذفت من هذا الفعل شيء ماذا تحذف؟ وسوسة. احذف فلا تجد بعد الحذف، لا تجد المتبقي بعد الحذف معنى. احذف شيئا ماذا تقول؟ وسوسة. سوى سوى انظر لذلك لا استقيم. الصحيح المثال سوى سوى. ألا يمكن أن تحذف الواو الأولى؟ أيوة أن تحذف غير الواو إيش الأولى؟ ها وسى يقول وسى وسى على أنه صار ثلاثيا مثلا أو وسس مثلا. على كل حال في هذه الحالة تجد أن الباقي بعد الحذف لحرف أصلي لا يكون له معنى، ولذلك الوزن بعد حذف حرف الأصلي لا يكون وزنا مستقيما صحيحا دالا على معنى. وسى سوس ما تجد له معنى، لا يكون له معنى. نعم. قال وتعرف أيضا بأن توجد في المشتق دون المشتق منه. وتعرف إيش؟ وتعرف أيضا أي تعرف الزيادة أيضا بأن توجد في المشتق دون المشتق منه. بأن توجد في المشتق دون المشتق منه. فقوله المشتق والمشتق منه، ما المراد بالمشتق؟ المشتق هو الفرد الذي شق أو أخذ من غيره الذي هو الأصل وهو المشتق منه. قد تعرف الزيادة بهذا أيضا. مثاله قال نحو سلم سلامة وسلم تسليما. سلم سلامة. انظر الآن المشتق المراد به هنا سلم لأنه فعل، والفعل يشتق من المصدر لأن المصدر أصل المشتقات، المصدر أصل المشتقات. إذن فتعرف الزيادة بإيش؟ بكون هذا مشتقا ومشتقا منه. فمثلا تقول الآن سلم، سلم حروفه ثلاثة وهو مشتق، وإذا جئت للمشتق منه والمصدر سلامة تجد زيادة ألف وتاء سلامة وهو المشتق منه لأنه هو المصدر، لأنه هو المصدر. وسلامة من مصادر سلمة، وقد يكون للفعل سلمة مصدر على وغير وزن فعالة قد يوجد، لكن هذا المصدر سلامة هو محل الشاهد. فعرفت بأن سلمة أو السين واللام والميم حروف أصلية، وأن الهم الألف في سلامة والتاء زائدة، هذا مراده. نعم. قال رحمه الله والاشتقاق أخذ كلمة من أخرى بنوع تغيير مع التناسب في المعنى. لابد، كلام صحيح. والاشتقاق هو أخذ كلمة من أخرى، أخذ كلمة من أخرى. نعم. بنوع تغيير بإيش؟ بنوع تغيير أي بتغيير، لا بد من ذلك. الاشتقاق لا بد من حصول تغيير عند الاشتقاق، أي المشتق إذا أخذته من المشتق منه فلا بد أن يوجد فيهما أو بينهما فرق. فإذا قلت الآن سلم هذا مشتق وهو فعل الماضي، والفعل الماضي مبدأ الاشتقاق في علم الصرف، مبدأ الاشتقاق سلم. فتجد أن سلم لأنه وهو فعل وهو مبدأ الاشتقاق يقال إنه مأخوذ من السلامة، لأن السلامة مصدر والمصدر أصل المشتقات. فعليه، فعلى هذا الاشتقاق لا بد من وجود تغيير، أي هذا الأصل الذي هو السلامة لم يبقى على وضعه في الوزن وعدد الحروف عند اشتقاقنا لسلم منه. حصل تغيير، حصل تغيير، لكنه مأخوذ من السلامة، وبينه وبين السلامة شبها في الحروف الثلاثة: السين واللام والميم. هذا الشبه الذي يدل على أن سلم فرع مأخوذ مشتق من السلامة المشتق منه الأصل. هذا هو المراد بقول لا بد من نوع تغيير، أي إذا لم يحصل هذا النوع من التغيير فلا يكون هناك اشتقاق، لأنه لو اتحدت الصورة فقلت سلامة هذا مصدر، ثم جيت وقلت سلامة أيضا وأنه فرع نصدقك؟ نقول إنما جيت بأصلين، سلامة سلامة، أين الأصل وأين الفرع؟ بل أصبح أصلا واحدا على هذا، ما حصل هناك اشتقاق. إذن فلا بد في الاشتقاق من وجود تغيير بين المشتق والمشتق منه، وهذا كما هو معروف، وهذا يدل على أن هذه اللغة الشريفة لغة فطرة قوية. فانظر الآن في الناس، لذلك يقولون في علم النفس وفي العادة يقولون الولد نسخة من أبيه. انظر إلى هذا الكلام، الولد نسخة من أبيه، لما بينهما من شبه في الاشتقاق، لأن الولد كأنه مشتق من الوالد، وإذا كان ذلك كذلك فلا مانع أن تجد شبها في الولد بالوالد، لا مانع. وهذا هو الغالب في خلق الله للناس ولغير الناس، ليس فقط الناس، مخلوقات الله كثيرة تجد مثل هذا الشبه بين الفرع والأصل. وهذا الأمر موجود في علم الصرف هنا، لا بد أن يكون هناك بين المشتق وهو الفرع والمشتق منه شبه. هذا هو المراد من قول المصنف. ماذا قال؟ قال: والاشتقاق أخذ كلمة من أخرى بنوع تغيير مع التناسب في المعنى. مع التناسب في المعنى. هذا التناسب في المعنى من أين وجد؟ لأن هناك حروفا أصلية في كل من المشتق والمشتق منه، فإذا وجدت هذه الحروف في كل منهما إذن فالمعنى يتناسب بينهما، فالمعنى يكون هناك تناسب لا تنافر لاتحاد المشتق والمشتق منه في هذه الحروف الأصول: سين لام ميم كما في مثالنا، وهكذا. هذا التناسب بسبب هذه الحروف. نعم. قال رحمه الله: والتغيير إما في الهيئة فقط. والتغيير إما في الهيئة فقط، الهيئة الصورة الشكل، الهيكل الصورة العامة هكذا. نعم. كنصر من النصر. كنصر من النصر. نصر مشتق فرع مأخوذ من النصر وهو مشتق منه أصل. انظر بماذا بينهما، الهيئة فقط، ويقول الهيئة أي الصيغة والوزن. نصر مصدر، نصر فعل، لم يكن منك إلا أن فرقت بين شكل الصاد في الفرع والأصل، فقلت في الفرع نصر بفتح الصاد وفي الأصل نصر، فالهيئة بينهما التشابه، أي الهيكل نون صاد راء في المشتق، نون صاد راء، قام كيان الكلمتين على هذه الثلاثة فهي الصورة والهيئة والهيكل لهما على هذا. هذا نوع من إيش؟ التغيير. نعم. قال: أو في الهيئة والحروف. أو في الهيئة والحروف. في الهيئة والحروف. نعم. مثاله بالزيادة أو النقص. قال بالزيادة أو النقص. هذا هو تكمل لما تقدم الآن. أو بالزيادة والنقص. نعم. مثاله كالأمر من الوعد. كالأمر من الوعد. من الوعد. من الوعد. أيوة. كالأمر من الوعد. أي فعل الأمر من الوعد. الوعد مصدر. لو جيت بفعل أمر من وعد تقول والوعد. وعد هذا أصل مشتق منه. أصل مشتق منه. فلو أردت الأمر، الأمر لا شك أنه فعل، وإذا كان فعلا فالفعل يؤخذ من المصدر. إن أتيت بالأمر من وعد أو من الوعد فماذا تقول؟ عد. إيش؟ إيش قلت؟ عد ليس عد. لذا قلت عد يعود إلى العود. عد. إذن فتجد هنا زيادة في إيش؟ إيش؟ تجد نقصا ولا زيادة؟ تجد نقصا في المشتق. وتجد تقول تجد نقصا في المشتق على كل حال، لأن المشتق وهو عد فعل الأمر هو الفرع. تجد أن الواو في الأصل المشتق منه سقط من هذا الفرع الذي هو عد، فلم يكن هيئته، فلم تكن هيئتهما وشكلهما واحدة بخلاف النصر ونصر. الحروف كلها واحدة، أما وعد وعد عيد وعد فهنا حصل فيه فرق ونقص بالنقص في هذا الفرع. هذا مراده. نعم. قال كالأمر من الوعد أو النصر. أو النصر. النصر. الأمر من النصر. النصر أصل النصر الذي تقدم. ما الأمر من النصر؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. انصر. فهنا تجد زيادة في الفرع ونقصا في الأصل. نصر ثلاثة أحرف. انصر أربعة أحرف. حصل الفرق من هذه الناحية. نعم. قال والمشتقات عشرة. والمشتقات عشرة. المشتقات عشرة. المشتقات من المصدر عشرة. نعم. وهي الماضي. شوف قال وهي الماضي. سبقا قلنا بأن مبدأ الاشتقاق الفعل الماضي عند الصرفيين، فقال الماضي بدأ به. أي إذا عرفت المصدر في ترتيب الصرفيين ائتي أو ائتي إلى الفعل الماضي وخذه من المصدر، ثم خذ من الفعل الماضي الفعل المضارع، ثم خذ من الفعل المضارع فعل الأمر وهل مجرى. إذن الماضي مشتق. مشتق من المصدر. قال والمضارع. نعم. والمضارع. شوف جاء بالمضارع. والمضارع من المشتقات. بعد الماضي يشتق. يشتق المضارع. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.